بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن تسجل سورة المائدة تفسير كذي وحن نودن بيسي توراة هي لك الله سددجيه هي سيدة معرتي توراة إيسان أهر قلين إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون بمستح والأحبار بمستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون آية داسة قصوها الليني آية داسة قصوها الليني آية داسة قصوها توراة إلهي سود الجيي أيضا التوراة كجرته هنون حق مارة اللغة هنون أيضا إيا النور لغو إفتين سبا وحق لغو أركه وحانا وحكو حكومة أنبياء أو إلهي إسكول ليبي يهود أي نكو حكومة وحكا لغو حكومة ولمدي يضدك ربانيين تعال ولبا إلهي كتاب في سعيغا حفظي سلمي إن إلاليان أيغا مخاتك أهاي أرنكاس لطل إن إسان أغبقين إلهي أغبقان منا إسا كسوب إنا وحبنا سوى مرة إن التبديل هي تحريف أسميين كتاب كودي وآيات إلهي أي سيستان الدنيا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ناهي إغاس وكل عام قفكي كتابك إلهي وسود الجيي أما التوراة هن نقضه أما إنجيل هن نقضه أما فرقان هن نقضه أما الزبور قفكا وحكوك حكومينا إنه إياه كافر وإلهي حكومك سديدة وكوب الدلاء وح بن آدمك السمائي فالنا كأحكونا كرحسن إلهي وسود الجيينا ديدا سلاح الدئو إياه بنايسانا إياه كافر بالله واحد اسكو خلاف سنمالا هذه إلهي كتاب كيسي وسيد الجيي وكبت دلي حكم كلا كون قرع سيا حكم كاس إلهي كتاب كيسي إنه كبت دلي فقال لكي أي أقوان أولي هاي أرنتاس وأبرنا يستوى كافر وحقيل إيه الله سمين كرنا معهم ومارتي وح اسكعب ظاهرة أما مرك يهود أيدها كهرشو أما نصارها كهرشو أما هل يرى المسلمين ما رتك هذا ليس لما أنت دعسكم من شرع إلهي مركز طبع والأول بكتاب لوس الدجيو كتاب كاس إن يقول لك مان أو يسكت لك عن حكم إلهي وحيهاد إلهي وطرق علي بن آدم كير يسكت لك عن قلت كاس لبساس إلهاد كتاب إن يقول لك مان oo ay tabaqaan qoladii diida marka oo wax kala ku bedesha ahkaamti ilaahay wa qoraayay musharriciina wax jideeyay oo koonka iyagu maamulkiisa qayb ka qabsaday ila hukumku ilaahay la lama wadaagsado wala yushriku fi hukmihi ahadan ilaahay wax la wadaagsado male dadka asaga abuuray asagaan u soo dejiyay sharaaca ay ku dhaqmaan oo isku dhaqaan أو اسكو حكمان مثل حيو الرسائي يقاننا من آدم كما يقاننا من جري دونتا يمد هدى يمد دحا إلهي قرآن كما قصود دقي كوني أفر بغل إي أفر تراد لك الجوغة مركنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني مدينة وصود دقي إلى هدى وكوني أفر بغل إي أفر تن في جري النبي حلقا أصبح اسكب دردك في ملك dadku waa dad koodi dad elektaroonig ma jiraan waa bini aadam jariimadii la galay waqtigaas waa la galay zina iyo maaratay khamro iyo dil iyo xuduuda la midka ah sariiqada dhammaan waa jiraan waxba iskama bedel dadku waa dadkii hadda ilaahay waqtigaas uu soo dejiyey ugu talagalay wax iska bedela lama zamankii ma bedelmin dadkii ma bedelmin شرع عدوى سيدي وحبدل ماي لكن بطك وحي سمايان waxay isku bedelaan sanooyin ama maarata bilo ama waqti caqdi bay isku bedelaan. Waxaa laga yaabaa waqtigan wax hadda u suubada inaysan u suuban midka dambe ama midkii hore inuusan u suuban. Waa bini aadamku waa kala bedelan yahay awdaacdiisa iyo waqtiga markaa duruufta haysata, laakiin sharciga ilaahay siday ugu talagalay buu ku soconay, waa is bedelaya maayo. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. تروى حكم تامرك وحياله يهود لغو آلي أو لغو عنانتي كتاب التوراة هاي بعد حيلي وحال أمري نفتي نفديشة إلا الدين xarjo jabay sameeyeen, waxay yidhaahdeen xoolaha waxaas ma ku dhaqmi karnee, wax kale ku bedelmi. Dadkii kala sara mariyeen oo waxay yidhaahdeen qofka qabiil fulaana iyo qabiil fulaan iskuma dhigmaan, tanna waa kontan, tanna waa boqol. Soo ma khilaafin marka wixii ilaahay uu jideeyey, xukunka ilaahay waa khilaafeen camdan wa cinaadan, kas iyo maarata canaad. Sida marka ay xukunkii tawraad u khilaafeen oo aan ku soo marnay rajmigii qofka zaaniga ah oo guurka soo maray ay taxriifiyeen oo ay ku bedeleen wejigana in la madoobeeyo, xoogaa jaldiyana la garaaco, dameerna in la saaro oo labadii qof iska zinaysatay dhabarka la isxijiyo, magaalada lagu soo wareejiyo, bay ku bedeleen. وكتبنا وحن قرني عليهم على بني إسرائيل فيها في التوراة وحن قرني وكحكني أن النفس نفتة تقتل بالنفس. نفتة كلامك يدشه أو قردرك يدشه إن لا يدلي إلهي قرأ وفرد كتاب كلامنا واسئاس ما كلام ذلك أحكام تنشرعي أربا وأسهمت. كتبنا عليهم على بني إسرائيل فيها في التوراة وحكو قرني أن النفس تقتل بالنفس نفت النفس لو دلي والعين إشنا إن لا بحنا بالعين إشكلا وقفنا إلا دكرد قف كس أقرد أصنع إلا قرد وقصاصت والأنف سنكر إن لا بحنا بالأنف يجدع وحترادد والأذن دكتنا تقطع بالأذن هذا يتقفع وجراء أصلا لا يتكرى وجراء الله جرايا والسن يكسر بالسن إلقنا إلقبا لا يجبني قفع إلقنا تكرد فالكعة أصلا ولا غير ديا والجروح قصاص وضعوعنا وقصاص وقيمة إيوح الله الله أبنى لفظ الجبيه كلا dalaftii isna lama jabi karo, waxaa laga yaabaa inaysan isku dhigmin oo ay dhaawac u ka barto midkan xuduud ma leh, laakiin wixii meel ka go'i kara oo qofkan haddii isha la bixiyo isna kalena la bixinayo waa isku dhigmaan. Ilgaan haddii laga jabiyo ilg kale laga jabinayo, laakiin halka hadduu ku dhifto oo isna inta lagu dhifto ayadan kow ay kala tiraahdo isuma dhigmaan, waa jabtay kana waa go'day, laakiin waa qisaas. والجروح قصاص ما وعيضة أيضا قيمة لآدم على أفكار ما شان حمنتان ضع وعي محاكم مغن مركز في يباله بغل كيب إمسا كم مغن نسمية كم مغن كونتن ملواتنا كم مغن وحلو قيري ما كان أختار كلفا ولا نحطا كما قال ما جاس ولا تمرك الله الشيخ ولينا بغل كيب إنتا سكدمان ولي حمنتان ميقى يهد كنتن كنتن فيها مركا لغا قويني انتاس، لكن اخذك رفاع اللي قويني ايش اللي افتيره على محباك دمان قرق قيدي ايه ميقى كبحضي تخصص يعني شرع وقلية تخصصا وقف اولي هاي وحكما قريكا لغفتا انتا قفا شرع يبو اولي هاي حمنتان دي ديالة يهد بقل اما كنتن اما طبن ميقى كدمان هذا فرط و طبعا وصفا فرطاس هدي مركا tobankii halaab ay ahaad haddii bartamaha laga jaro waxaan leeyahay waa konton ee lama dhaayo tobankaa laga bixina maxaa waxbaa nool qaybbaa nool shan mia tan kale haddii la yidhaahdo intaasaa maqan saddex meelood saddexdaas meeloodaa marka qiimaheedu la bixina waa kada waljuruuxa qisaas marka waa sidaas faman tasadaqa bihi qofkii sadaqaysta wixii loo geystay oo iska cafiya ama qayb cafiya fa huwa kafaaratun lahu dembi dhaaf u tahay iyo kafaara gud bay u noqonaysaa waman lam yaxkum qofkii aan ku xukumin bimaa anzala allaahu alla wixii uu soo dejiyey oo qisaastaas ilaahay uu soo dejiyey qofkii qof dilo in la dilo qofkii ilbixiyo in la bixiyo qofkii san gooyo in sanka laga jaro kii dhagaa la jaro isna dhagaa loo jaro kii ilga jabiyo ilga loo jabiyo wixii dhaawac uu geystana qiimo la aado qofkii waxaas aan xukumin ee yidhaahda waxaan ma suubadaan anaa wax u jidaynaya oo mid ka fiican keenaya fa ulaa'ika hum adh-dhaalimuun dhaalimiin naftoodii dulmiyaan sharciga ilaahay bay dulmiyaan ilaahay bay dulmi ku sameeyeenoo wixii uu jideeyey bay tacadiyeenoo dhaafeen markaas yidhahdeen annagaa wax xukumayna oo maaragtay maslaxada ka og macnaha saasay noqona ilaa haddaad diidid wixii ilaahay uu xukumay oo uu sheegay adugu mid ka fiicanaa keenaysa u haysataa taasna marka waa caynu dulmi dulmi waa wadcu shay-i fii gayri maxallihi shayga oo booskiisi meelaan ahayn la saaro bay noqonaysa waxaa xadiista ku timi saxiixa bukhaari iyo muslim anas ibnu maalik eedadiis oo la yidhaaha rubayic bintu nadar anas ibnu maalik ibnu nadar asag maalik ibnu nadar iyo rubayic bintu nadar baa wada dhashay anasna eedday u tahay ama riwaayad qaarkoodna adeerkiisay leeyihiin waxay jebisay gabar kale iligeed markaasay dadkii waxay ka dalbeen in ayaga maaragtay iligii loo jebiyo anas eedadiisna waxay tidhi ma la jebinayo naga qaata qiimo iliga intuu yahay iliga dhammaantiis haddii la jaro waa shan halaab markaasuu nebigu ku yidhi anas adeerkiis alqisaas kitaabullahi alqisaas qisaas baa ilaahay kitaabka ku sheegay marka anas eedadiis nin la dhasho la yidhaah anas ibnu nadar ayaa wuxuu yidhi yaa rasuula allaahi tuksaru faniyatu fulaana ma la jebinayaa markaasuu ku yidhi haa yaa anas kitaabullahi alqisaas markaasuu yidhi la waladii bacathaka bilxaq laa tuksaru faniyatu fulaan ma la jebinayo asagoo markaas wuxuu rajaynayaa in laga cafiyo laakiin diidma kama ahan faqaala rasuul lah sal lla lay wasalam faradiya alqowmu qoladii marka raalli bay ku noqdeen inay qaataan diyo ama qiimo facafow wa taraku alqisaas waa iska cafiyeen qisaastii ayay maaragtay iska daayeen waxbay qaateen markaasuu rasuulku yidhi ina min cibaadillaahi man low aqsama cala allaahi la abarahu addoommada ilaahay waxaa ka mid a qof haddii uu dhaarto ilaahay ku dhaarto ilaahay uu u baarinimo samayna dhaartiis oo yacni qof yacni wanaagsan oo yacni malaynaya wixiis in la aqbalo waana la aqbalay laakiin diidma uu sharcigi diidanaay ma ahayn faman tasadaqa bihi qofkii sadaqaysta wixii maaragtay loo geystay oo iska cafiya فهو كفارة له كفارة أي أنه قريسا أجربوا كيليا دمي إيسا الله قد عافيا وحي أمانتي صدقائستي أو عافيا حقوق دي أولاهاي وقفينا وحر رأسيني على آثارهم ريب الإسرائيل أم أنبياء ريب الإسرائيل غاد كوري بعيسى ابن مريم عيسى إنا مريم أهاي باندبت بقني أنبياء أصفر مصدقا عيسى سأل رمينا لما بين يديه من التوراة ويقول رأي وكتاب التوراة أهاي والرمينا وأصيع شراعاء أحكام تحقيها لكن تخفيف يما رير ير بل لقب الدلي وكتاب بيسي سألقوا الدلي لكن مرجع أول والتوراة ونبي الله موسى الوسوى الدجية أنبياء بلما إطلق ميه وقفينا أتبعنا معنى قفينا وحر عصينا ضربنا على آثارهم أنبياء ريب إسرائيل ذات كودي بعيسى بن مريم وأنبياء ريب إسرائيل قدام بيه مصدقا عيسى سوى الرمينة لما بين يديه وحكور من التوراة توراة والرمينة وإن أي مارتي جرته أو أي مارتي أي شرعي بالرمينة مبين سنة كتاب الإله اسم بينيان واسم رميان وآتيناه وحاسيني نبي الله عيسى الإنجيل كتاب إنجيل على سيئي فيه إنجيل وحكجرة هدى هنون حق الله لغو هنون أيه ونور ينور لغو إفتين صدى وشبهاتك هي مشاكل كحلنا أيه وآتيناه نبي عيسى وحاسيني الإنجيل كتاب إنجيل يا سيني فيه إنجيل وحكو جرته هدى ونور هنون حق اللغو هنون أيه بعد الكمارة اللغة هنون أيه ونور إيه مارة إفتين ومصدقا وكلا الرمين أيه لما بين يديه من التوراة وحكور رأيه أو توراة مركز سعريه أدنى ومصدقا وحرمين يا كتاب الإنجيل أو رعيهات نبي قلت إيسى نبي الله إيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة هدنا ومصدقا لما بين يديه من التوراة كتاب قلت إيسى الرمينة التوراة وحكيه لي وراعي ما خلاف سنة وحيالي يريره اللي قد بدلي أما أي تخفيف أهاي ولوحل لكم بعض الذي حرم عليكم واتيه صامرنا سورة آل عمران وهدى هنوم ويكتاب كاسي وموعظة ووانا للمتقين ذاتك إلهي كعبصدي وعقاب كيسي وعيد كيسي ذاتك كبغي كتاب كاسي وحوية هنوم أي كهرونان وموعظة وانا أي مارتي وقوى سمان إن محارمت أي لي مادين إي الدنوبت بكوانين أي وانا تدخل الموضعان للمتقين ذاتك إلهك عبسرين وليحكم هحكم أن أهل الإنجيل ذاتك إنجيل لا صدجي أهل الإنجيل ها حكمان بما أنزل الله فيه وإلهي كسر دجيه وحاكو حكمان وكتاب كاس وإن قلنا غضا دستور يقفت وليحكم هكو حكمان أهل الإنجيل إنجيل أهل كذا بما أنزل الله فيه وإلهي إنجيل كسر دجيه ترهما يان وحكو يا الله إن إمارتي توسيان وقل لقمان وبشارة النبي عليه الصلاة والسلام وشاقي قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وما إمام دونتا dadkan kitaabka inay kitaabkoodii tawraad iyo injiil ay ku dhaqmaan الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وحواناكنا وروح علينا يا وحي حمانا وكحرم يا ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم waxaan ka dejinayaa culayskii iyo xarkihii ku xirnay oo maaragtay awal culayskii saarnay falladiina aamanuu bihi wacazaruuhu wanasaruuhu wattabacuu nuura aladii unzila macahu ulaa'ika hum lmuflixuun suuratu lacraaf baan ugu tegi doonaa insha allah walyaxkum ahlu linjiili bimaa anzala allahu fiihi waman lam yaxkum qofkaan xukumin bimaa anzala allah wixii allah soo dejiyey qofkan wax ku xukumin fa ulaa'ika kuwaas hum lfaasiquun waa faasiqiin daacada alle ayay ka baxeen baadilkii bay u leexdeen xaqiina waa ka tageen aayadaha marka saddexda ah fa ulaa'ika hum lkaafiruun iyo fa ulaa'ika hum lhaalimuun iyo fa ulaa'ika hum lfaasiquun dhammaantood waxay ka hadlayaan dadkii kutubta lagu soo dejiyey ama injiil ama tawraad ama maaragtay muslimiinta dhammaantooda u sinanta sharciga ilaahay soo dejiyey markaas jira waa in lagu dhaqmaa waxaa loo soo dejiyey waa dhaqan hadda kitaabadoodii ma yaalliin waa la nasakhay waxaa yaalla qur-aanka asagaa hadda maaragtay jira asagaa talinaya asagaa maaragtay ka nabad galay taxriif iyo tabdiil oo ilaahay u ballan qaaday innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ayagu maaragtay wixii xifdiga laga dalbay waa tabdiil bay ku sameeyeen iyo taxriif oo hadda waxba kama noola tawraad iyo injiil waxay noqdeen waxaan jirin oo la bedelay oo lagu ciyaaray wa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musaddiqan limaa bayna yadayhi min alkitaabi ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكن وصل شاقي توراة إلى أن كسر الدجية نبي الله موسى قال الله أماني قال الله أمرئنا راعان لكن لو سر الدجية إنجيل نسل وكلا أيضا الله أماني لو نسر الدجية إن لقد أغمه oo ay sharcigaas ku dhaqmaan hadda waxaa dana la keenay in qur-aankeenna iyo rasuulka maxamed lagu soo dejiyey in la amrayo inuu isna dadka ku xukumo wa anzalnaa waan dejinay ilayka adiga xaggaada nebi maxamedow alkitaaba kitaabka qur-aanka ayaan kugu soo dejinay bilxaqi kitaabkaas isagoo xaq ah oo faabid oo jira oo maaragtay aan shaki ku jirin xagga rabbi inuu ka yimid musaddiqan kitaabkaasi waa rumaynayaa limaa bayna yadayhi wixii ka horeeyey min alkutubi oo kutub ah injiil iyo tawraad iyo zabuur iyo suxuf ibraahim wa muusa wax alla wixii ilaahay kitaaba soo dejiyey waa rumaynaya inay kitaabo alla ay ahaayeen waqtigoodii inuu jiray hadda maaha waqtigii markaa ay soo degeen injiil waxaad sida ilaahay u talagalay tawraad sida ilaahay u talagalay laakiin bacda mudda waa la taxriifiyey qur-aankana ka markhaati kacay inay bedeleen oo gacmahooda maaragtay ayuu ku bedeleen oo aayaadka ilaahay ay ku ciyaareen oo ay iibsadeen hadda soo mara walaa tashtaru biaayaatii thamanan qaliilan inay ku dhacday oo ay leeyihiin wixii muxarafka ahaay haada min cindi illaahi liyashtaruu bihi thamanan qaliilan suurat baqara ku soo mara waanzalnaa ilayka nabi maxamed waxaan ku soo dejinay alkitaaba kitaab qur-aana bilxaqi baana kula soo dejinay wax qabah oo jira inuu yahay run ah musaddiqan kitaabkaasi wuxuu rumaynayaa limaa bayna yadayhi min alkitaab yacni min alkutub kutubtii maaragtay ka horeysay ayuu rumaynayaa أنا حق ربي كسو الدقان أو أي مارتي صح آيان ومهيمنا عليه كتاب كانوا وارديين يا كتبتي هراء وإي مارتي كبدلان أما أي تحريفيان أما أي قلوعيان أصلا وارديين مهيمن وشاهد حاكم رقيب إلى اليوم مرخاتي أسافعة صاح حكومي ومهيمنا عليه أصلا مارتي كتبتي كور رسولا أصلا إلى اليوم يا حاكم يا شاهد كعة فاحكم بينهم لحظة لكم حكم بما أنزل الله الله سيد الجيه فاحكم بينهم بما أنزل الله يهودية مسارة لفتبوها هذا إمارتي حكم كانوا أيما أذين لما آبي التوراة إنجيل كتاب كانوا أدقائي تيارا وحكوشا مرني فاحكم بينهم أو أعرض عنهم هذا مجرى والقرآن فاحكم بينهم بما أنزل الله وإلهي سيد الجيه حدودي أي كم تازنا ذا إيو وإلام ذا حدود أصدا والغلقين ولا تتبع الرائم أهواءهم أي وسيلة الرباء هو ذا وحيب الربان وجه لما ذا بي إيو ولا لكرباش إيو بما يغلى سارة إيو أي لا نفت ولا الرباء لكن شرع إلى إلهي قبض ولا تتبع أهواءهم هو ذا الرائم سيدا ايغو اي ربان هكو رائم ارادو ايغو ايغو اي كوهشيين او اي كبكتان مصطلح حارجة جبكاس لما اقرأ وحاسم ووجي كتابك الهي اي اغتقان وعلقيا بارنتا لفتي انا انا ساميسو او هده مارتة لقنك صومالي ده ما رب دونه كم ده حاربا مارتة لو لقما صوما وعلى هاي حكم صفة ولما تي حر حر هذا صومالي ما مايا جلتا حكم صفة ما مارا حر ستا مارا تتبع شبه حرتي دير مغاخر إنا لباطن ريب المغاخر إنا كنتن حر تاس والغل مولانا إلي بحكي جرمه حقال لنا رأي فساد في يدلك مركز بضانها معايا لقفك مجوك سنة يوحليا قبيرك بحينا ينحي الجرة انت كد له شير يسو قاري تاسو ليه لكن هدوكي هاتيرك إلا قينا الله حكم ايه ما تعبتها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب مركز قفك يوحل وسم أحكام إلهي بعد مدر مقبلة الرجل انت سنقلق هذا ما قفك اسكرا ايقان اصدق وحرالك معه مارك قفك لا ومفرطي الرجل انت سنقلق هذا ما ولا انت سنقلق منا هل اسكب بحيو ميقا هارتي هل ايديها رحم الله كاسنا ميقا انت سحير نوع حقوق مارك حقوق الى هل قلت حقا مارك اللي قد قيا حقا مارتي نبضك ايمان ايسا مجرد ما يمانك تنوض وسمت مع هذا أسبار إلى هاي أسبار تصدير لقادم ودريلي والله لا يا هدي على قادم ولي على الوجرة تيهاس تيه رب إسرائيل بالوجرة وإحنا والله ما داعش نور بقرة وهاي استا ومارت كان طلب راح كل فنا وقت العلنا أنا ملا إلا شرعي كان علنا هاي والله دي ذي وحكم صدق دي لو أي إما أنا ما راح من قال ما حلو دفتو هي قال الدليل ما خاصو عمد مت كرر عجو انا سو داهي ديريا حقوق الادره او قفت لما دينين سليلا حبس يا ورورينا واي مت كل الدليل او حقوق دي سي دودا تي الدليل سو حق ملميا شرع واسلين سو بجد الى يرى قفتا ان النفس بالنفس نفطع نفع الدشي ولا الدبال بس قصاص محطة لكن هذا من الدشي منا سد يسد طوال وسيد دلال سيد واقع عدام فارغ هل الدولة ورثنك يا ورثنك يا ورثنك يا ورثنك يا ورثنك يا ورثنك يا ورثنك maalin mid uu dinaa qab qab qab markii aad la qabalay waxaan imaade fasadku waxa keena deynta la daayay fasadkan asaguna ku talagalay inaan la qabanayn meel kale uu shaqo leeyahay ولا تتبع أهواءهم ما محمد يقول لها ذاتك هوذا يجعله يسرع الرباح الرائنا فحكم بينهم بما أنزل الله إلى يسود الجيء شرعي قد أيضا عدالتك إيمانسا أيضا لسكو هرامي أيضا مارت عقدتي عراتك إيماني ولو كافر سنة ولا تتبع أهواءهم عما جاءك وإمارة تيكوه من فكر راعينا من الحق حقه ولا تتبع أهواءهم هوذا ذا الراعي عما جاء كم يكويهم من الحق أو حقه حق كويهم ذا كتاب إلهي هوذا أيوة الربان الراعي لكل جعلنا متكست وحنويا المي وأنبياء إلهي كم ذا منكم ذلك إذا كم ذا شرعة شراعة ومنهاجا إيا وضع خاضر ملك سمح الله سمعي شرع وكبغم يجد أمره لكل جعلنا منكم متكسر إكمدة وحرؤيا لنا شرعة شرعة ومنهاجا إيا طريق واضح وقاره ما أسمعنا شرعة وشريعة شرع وكبغم بأنك سمح الله سمعي نبي كسر إيا وضع أمارت أمره ولو شاء الله الله ديئو دون لجعلكم وعودين كيير لهاي أمة واحدة أمة كليجينا أي ذكر لهاي لكن إلى إسلاس مدون وعود كليجي أمة ذكر تكسن أو يعني مارتي سكو وقتي أنا هاي مدول بمارتي وحقارا ليس دجي شرع أو كدقمه ولو شاء الله الله ديئو دون لجعلكم أمة واحدة هل أمضى أو اسكو جداء أو اسكو مارتين مالأة يذكر إقلاعي لكن إلهي مدين قرب مربو صلى الله عليه قرب مربو صلى الله عليه أياني جوكت الدنيا وعلى هلاقي مركي وقت وضع ماضي عندنا كوة كلايين فاسق سعودي سيدة أسوء التمرك نبي محمد باقود دنبيهي سلامكم الله يا علي ولكن ليبلوكم إلى إنو إذ امتحانه فيما آتاكم وحو إذ سيي إلا لكم امتحانه وحي شرع على إذ سيي بل إن مارت أقول لك أنت إيا إنا تقول لك من ويسان سلاسة لكم امتحانه ولكن ليبلوكم إنو إلى إذ امتحانه إذ كو مارت تجربه فيما آتاكم وحودي سيئي باشراعات كلا بدلاً ليكو جدائي أدوماً إن لغو امتحانا وإلا جدائي بل ما كصابيح الدونان ما سيكا ما صابيح الدونان هذيكا صابحان وشراعات كو نغمان والله أعبال مرينة هذيكا صابيح وايان كو نغمي وايان والله عقابة فاستبقوا الخيرات خيرات كأودك دقا خيرات وبدين هل حب معها ولا جمعية خيرات خيرات مركوطة هذه على هي شرع إلى الراحة وحصل وخير يونا فاستبقوا الخيرات خيرات كي مرت طاعة على ودك دجا أو كرهر مرة إلى الله الله حجيس مرجعكم لا بتكين ينقطين وهذه جميعا دمانتين دمانتين وحول لابن يسين إلهي سبحانه وتعالى قيام ذا فينبئكم مركي أتصال عبتان وحوذك قوى الرمي بما كنتم فيه تختلفون وحياتكم عن نفسنا إليه وحاسكم ديدنا إليه أي أمارت إلهي دين شيئا ومدك داعي أنا توصن إيا أنا أمارتي كنا قلوحا إيا كنا ساسا مركي أتصال الله قوى الرمي أولي كنوا سحسناي كنوا خلدناي إلى الله مرجعكم جميعا مرجعين إلى الله وشدين وحيات قيامة ما شاء الله يدين علينا يا إلهي حقيسة فينبئكم مرك إله الذي علينا wuxuu idinkaga warramayaa bimaa kuntum wixii aad ahaydaan fiihi shaygaas adduunyada takhtalifuuna kuwa isku diidan waxaas ku khilaafteen baa maarata laydiin sheegayaa hebel baa run sheegay hebel been buu sheegay waa la cadaabaya marka marka kuwii diiday xaqa kuwii ku dhaqmana waa la janaynay وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم هذا نوال سوء لي حكم إلهي سيدة مارت وقال إياه يعني هذه اللغة لكم الدنيا الأمر واقع نغنس أمن بين نغنس استقرار بالهلية وعلى الهلية مارت برارة هي بش بش هذه حكم إلهي لقدته وحا إيمانه سأبار ولا بلا يؤلم فساد إيمانه وتجربوا الى هم بنو شاغي ايات فربونا ونو شاغي لقد هدي اي كو دقمان و الهي او تلا غلاي مارتي وحاي كبخيان دباتر اي كو جيران وحاي وبخيان امني استقرار اي برواقه وان احكم بينهم دحدود كو حكم بما انزل الله الهي وسدجي لما طاعي رسولك موت أصو وح جاب كيس وكلي من ماله بما أنزل الله إلى إذا سود الجي أو كتاب كيس وياه كلام كيس وياه قفك كلام كي إله مرك وكس عواي أو رال كن قواي وعوجد قفك أصلها ليسي قف خربون ونحكم بينهم ضد كدحر وضد كحكم بما أنزل الله وإلهي أسود الجيي ولا تتبع أهواءهم بطوحي أي أيوم الربان هو هذا الراعي هذا الراعي أقول منه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس سمعي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله جدك إلهي قال له منه يا إلا نوالبا وحبوه الربا وحبوه الربا مركا شرع معه أسرع الرب وعن الله حكمه سيدا الله إياه ساسوه الرب كان كلاما حر الله صلوه سيدا كل الرب يسأل لكن لو أن قفضي حكم إيمانين حكم كان وعي الرب إنه وكرة سارة وإلهي سود الجي وكتابة وقنع قف قف كان قنعين هذا وقف كاسوا قنعين كلام ملك لكن قف سليم أي تافد رديسة إيا مارتين يديسو كتاب إلهي دي الله بندقه قول إلى كتاب إلهي با مارتي أرنت هذا الله بندقيا أدقي هبل أما مارتي راقا صحي راق ورع الله لا قبيل هدي شرع إلهي الله بندقه قول نيد أي كتاها وكتر بحر لكن هدي نبن مدع لجرته وبلا يكرا إذا حلق شقين إيسو وحاركي لغن كل قوة ومدع سماريا إيسو كد جيس في الجيس سلام قرأ يا رسول مد والبا واحد بادلة أي مدك كلكوا شجرة مد بقول لي أنا حقا أنا لا يوسف دولي أنا لا يالي أنا حقا كده عادي واحد جرب هذا مرات كلكوا حلو يا الناس كوكب صلا نقول كاس إلى يوم بلارم أو معاوس كقولي أو قف مركو إيمانا يسوع تاون هو يسكت صداع حقا أقول كوكب يشيا سي إن الأرض لله يورثها من يشاء كتاب كلاي ساسو ربنا فلان نقول كم هي أسكت وحكم قرر ناجل قول لي ربنا فلانا ماشا اسكلا ربنا فلانا ماشا اسكلا ربنا فلانا ماشا اسكلا قرروا البوات تميد وهرين دورا سأخلطته قرروا مالا آديسا وعلى ذلك ما تكلمون لك أحلق وحا وحا الله إمالا مركا إمانين الدنيا دان قل كان إلهي وواسع أرض الله واسعة قفوا البوئ إلهي أتلقى لي ماشا سأدك انتها وعلى حرمك وقطعه أما قرق كالك بسنية أما عالك قوت أسكرها وحرم قوة انت كالك ضدك وضلا وشرك لكن غلال المال المالك ارتبع ترانا أسكرها وقدرا ضدك قارك وحليه قميسية التي تجيه ماشا ليه مركا يعني وح مغشي ماشا يا إليسية أما ماشا قميسية التي تجيه أما طليان هم قضوا من إنجريس هم قضوا أما متك الهم قميسية وقميس مقوليه هو كذي كان مسلا سامالي ما يقول شيء سيد عقل دروب ما تكلم مسلا هذا مش خيالش gumaysiga la dejiyay meeshaan soodinta waxaa loo sameeyay talyaanigii soodinta waxaa loo sameeyay ingiriis waa kala isku dagaal waxaanu soodintaygan jooga ma dhaafay kumanaan qof ku dhimanaysa meeshaas soodintaas dhaawac ugu talagashay waxaas markay sameynayeen waxay u sameeyeen waddan kasta bay u sameeyeen xuduud waddamada kalena xuduud kale u sameeyeen oo qolaba qolo kale uma tallaabi karto waxaa leeyahay waa xuduudkaagi mararka qaar waxa dhici karta in la yidhaahdo meeshaa waxaa ku jira barwaaqo iyo dahab xayriina iyo badrool si la isku dagaalato ayagaa shaqaaqa ka riday markaas waxaa leeyahay meeshaa waxaa ku jirta talla baara waxaa la ogaaday dahab xayriina ku jira waxaa ku jira gaaska dabiiciga waxaa ku jira maaragtay shidaal waxaa ku jira waxaas markaasa kuwii jeeda laftooda isku dagaala oo dhaaya annagaa meeshaan degan waa bani fulaankii reer quraac isla ahaa reeqa sax kale iska daa reer quraacii laftigoodii aa waxay u kala baxayaan mareer iyo maaragtay gumar ay u kala baxay khalaas wax ku heshiina maa marka yacni waa ina dadku bini aadamka ay maskaxdooda shaqayso maxaa ku dhimanaya القاتل والمقتول في النار سيدنا محمد وشاري القاتل والمقتول في النار إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وأنا محمد هذا الكيس وأنا هو شيء النبي عليه الصلاة والسلام إن ذكر استقال الدوران وهرج إلى قيامة على ما كانوا قرر يكثر الهرج ذلك بدنا من هو البقرة مقالتي عهد ومثل وقع القم أحرام وحكي علم المرض أو حدودة يوحف عب سمع نسأل الله السلام وارحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم كالدكتوراو أن يفتنوك إن يكفدنايان عن بعض ما أنزل الله إليك إلى الكوسة الدجية قائب كاملة إن يكفدنايان اسكجر كالدكتوراو واحذرهم كالدكتوراو نبي محمد أن يفتنوك إن إبارك كبريان وكفدنايان عن بعض ما أنزل الله إليك إلهي وكوسة الدجية قار كمدة إن عدوك أو إلهي أو يهودة يو إلا المالة إن تلبيس إنت وحكور هدان كافدنايان مالك أكو كتسومن فإنت ولو أدي كجيستان أكو حكوميسي أو حقا أو خلافان شرعي إلهي فأعلم وحاوغاتا أن ما يريد الله ألو أدونيا أن يصيبهم إنه كأصيبه ببعض ذنوبهم ذنوب تذكركم أن بابي الفلا مصيب الله قد يقول يفدهم فإن تولوا هذه الجيستان حكم كي أرسى الجيس عدالة هاي فأعلم وحاوقاتا أن ما يريد الله ألو أدونيا أن يصيبهم إنه كأصيبه أو كفدنايا ببعض ذنوبهم ذنوب تذكار كمدة وإن كثيرا من الناس إن بدنا ذكر كمدة لفاسقون طاعة الإله بكبحان الخارجون عن طاعة الله فاسق والخروج عن الحق إن كثيرا من الناس إن بدنا ذكر كمدة لفاسقون طاعة الإله بكبحان حق إذا خلافهم وكفوا قادين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن يعني ذات كبديد أبا دلاش إنه محمد مؤمنين معه وذات يعني سوى جيستي وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أفا حكم الجاهلية تمركم حيرا عن ذاته أدي ديدان حقي هي شرعي إلهي أفا حكم الجاهلية جاهلية حكم كيدي ليه يبغون غادنا يا شرع يدي ديدان ما هي كلا أصعدا جاهلين هوا جاهل في محوية هاي ويكسا هاري دين إلهي يا شرع إله وجاهل حرج الجمع النقض وحلا دكتها النقض قانون كلا ومارتين لدكسدها النقض كل وجاهل ما هي شرع إله بخلاف سنة أفحكم الجاهلية جاهلية حكم كاديمية يبغون ضل بيان الرادينيان ومن أحسن من الله إلهي يا كون أحسن حكما قرصورد إيا مارة عدالة إيا مارة كالجرد يا أغوناك بدن لقوم يوقنون قد قرن مولهانا قفك يقينسا أو إلهي آمنسا حكم إلهي كفي عن وحكفي عن مجرى ومن أحسن من الله حكما قرصار إيا حكما يا أغوان أكبر إلهي لقوم يوقنون قوم يقينين إياه قل الله أعلم.